الحمد لله، الحمد لله من على عباده بشهر الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء والإنعام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن لله خلصاء ومختصين من الرجال والنساء والبقاع والأزمان، اختصهم الله بمزيد من الفضل والامتنان، ومنها حبيب طال انتظاره وهفت الأسماع لترتيل آياته، قالوا بأنك قادم فتهللت بالبشر أوجهنا وبالخيلاء، رمضان ما أدري ونورك غامر قلبي فصبحي مشرق ومسائي، ما أنت إلا رحمة ومحبة للناس من ظلم شقوا به وعدائي، ست الشهور فأنت سيد عامها بل أنت سيد دهرها المتنائي. نعم إخوتي المؤمنين، نحن على أعتاب محطة إيمانية عظيمة يتزود فيها اللبيب من القرب إلى المولى جل جلاله، كيف لا ووقود الإيمان زاخر والشيطان مكبل وبأغلاله عاثر. إنها فرصة ذهبية لكل عاقل، مغفرة وتكفير، ودرجة ورفعة، ورقة وخشية. إنها محطة العام بالمجان لأولياء الرحمن، فقطع عزم وتوكل، املأ جوفك بالإيمان، تخلى عن حزب الشيطان. إن أنت اقتربت فالله قريب من المحسنين، وإن أسرعت فالله يحب المخبتين، وإن تفيأت ظلال أنس الطاعة فأنت من المؤمنين المتقين. إنها محطة رمضان، فرصة قد لا تتكرر لك فأنت لا تدري ما العمر. إنها محطة رمضان يملأها أولياء الرحمن، إنها محطة رمضان يملأها أولياء الرحمن بكل خير، ويتفلت فيها المنافقون ليملأوها بكل لهو. إنه سيد الشهور، إنه رمضان، بقيت أيام قليلة معدودة، فهل كتب لك أن تصومه؟ أم أن نفسك وروحك سوف تخترم فلا يقدر لك؟ نعم، ربما يحول بينك وبينه الأجل وربما تدركه، فهل تصومه حق الصيام؟ أحسن نيتك، إنه رمضان، شهر عظيم وموسم كريم، تضاعف فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات، شهر الصيام والقيام والبر والإحسان. لقد أشرق فيه نور القرآن ومشعل الفرقان، منهاج الأمة ونبراسها، فيه شذى الجنان وعبقها، ونسيم الرحمة وعليلها، شهر قدسيات وبركات تتنزل، ونفحات ورحمات تتفشى، شهر تقال فيه العثرات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ونادى مناد من قبل الحق سبحانه وتعالى: يا باغي الشر أقصر، ويا باغي الخير أقبل. رواه البخاري. إنه نداء من الرحمن الرحيم الرحمن من الحق تبارك وتعالى لأصحاب النفوس الخيرة بأن تجري في مضمار الخير وتسابق عليه، وتقريع للنفوس الشريرة، وإقصاء لها وإبعاد. لا غرابة، لا غرابة، لا غرابة في ذلك. فهذا شهر فرق الله به بين عهد وعهد، عهد ظلم وطغيان، وعهد عدل وإيمان. انتقلت فيه الأمة من أمة حيراء متلطخة بأدران الوثنية إلى أمة مستنيرة مهتدية، تتلقى تعاليمها من السماء، ولا تدين إلا لله وحده جل ثناؤه وتقدست أسماؤه. هذا الشهر العظيم الذي يعده بعض المسلمين في عصرنا عصر الكسل والخمول، كان في تاريخ الإسلام المديد شهر النصر والانتصار، وشهر النشاط ونبذ الكسل والخمول. كانت معارك المسلمين الفاصلة في هذا الشهر العظيم الفضيل، فيه فرق الله بين الحق والباطل، في يوم الفرقان غزوة بدر الكبرى، وفيه حطمت الوثنية، وكسرت الأصنام، ودان الإسلام في غزوة الفتح، فتح مكة، فتح البلاد وفتح القلوب، حيث دخل الناس في دين الله أفواجا. فعسى الله أن يأتي بالفتح للمسلمين في بقاع الأرض. فيه طهر المسجد الأقصى من رجس الصليبيين في معركة حطين. مواقع كثيرة كانت في هذا الشهر العظيم. إنه موسم إفضال وإنعام، موسم تحول من غفلة وصدود إلى انتباه وإقبال، من رذيلة إلى فضيلة، من تماد وانهماك في الماديات إلى تحليق في سماء الروحيات والمعنويات. إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فلنغتنمه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والعفو عن الناس والإحسان، ولنزل العداوة والبغضاء بيننا والشحناء. فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل كل يوم اثنين وخميس، فيغفر في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، كما صح ذلك عند مسلم رحمه الله. أيها المسلم، أيها المسلم، ما المقصود من الصيام وما حكمته؟ يقول ابن القيم: المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات، وفطامها عن المألوفات، وتعديل قوتها الشهوانية لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وسورتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، وتضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قوى الأعضاء عن استرسالها فيما يضرها في معاشها، ويسكن كل عضو فيها وكل قوة عن جماحه، وتلجم بلجام، فهو لجام المتقين، وجنة المتحابين، ورياضة الأبرار المقربين. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن أعلى حكمة من شرعية الصيام هي تحلي المؤمنين بالتقوى، حيث يمنع المؤمن جوارحه من مقارفة ما حرم عليها، فيترك مشتهياتها، ويمتنع عن كل محرم من ظلم بأنواعه، وغش بأنواعه، ومن نظر محرم، وسماع محرم. الصوم مدرسة للإعداد الإيماني، يتخرج منها المؤمن بالسلوك الحسن والنهج الأقوم، يتربى فيها على كبح جماح النفس عن المعاصي والآثام وبؤر الرذيلة، يتربى فيها على الصبر، على الصبر عن مشتهياتها وملذاتها المباحة، فيستطيع بإذن الله التغلب على ملذاتها المحرمة. ألا يستطيع الذي منع نفسه وحبسها عن تناول الماء البارد والطعام اللذيذ المباح الطيب أن يمنعها عن خبيث من دخان وغيره من الخبائث؟ هي دعوة مفتوحة لكل مدخن أن ينيب في هذه الفرصة لو اغتنمها. إن صومك لشهر رمضان وغيره تربية لك على الاستسلام والخضوع لله، حيث تستسلم لله لأوامره لنواهيه، مؤثراً لمحابه، مقدماً لها على رغائب الجسد وشهواته. ينشئ فيك هذا الصوم خوف الله ومراقبته والتطلع إلى ثوابه، إذ بإمكانك أن تظهر الصوم أمام الخلق وأنت غير صائم، ولكنك راقبت مولاك وخفته ورجوت ثوابه، وها هو يقول لك في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. رواه مسلم. عباد الله، إن القلب في حال الصيام يتفرغ للتفكر في آيات الله تعالى وملكوته، لأن الإفراط في تناول الشهوات يستوجب الغفلة وربما يقسو القلب ويعمى عن الحق. قال ابن رجب رحمه الله: خلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. إن الصيام يذكر العباد لما هم فيه من نعم، يذكر أغنياءهم لحال إخوانهم المساكين المعوزين مما يدعوهم إلى مد يد العون لهم. لكم الله، لكم الله يا أيتها البطون الجائعة والأسر المشتتة، لكم الله يا أهل غزة، لكم الله يا أهل الشام، لكم الله يا أهل العراق، لكم الله يا أهل اليمن، لكم الله يا جياع العالم الإسلامي. إن مدرسة الصيام تعلم الإنسان الخلق الحسن في التعامل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. ومن لم يدع قول الزور والعمل والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هكذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مدرسة الصيام بمثابة دورة علاجية يتعاطاها الجسم، حيث يتقوى جسده ويصح بدنه ويتقوى ويتوقى من علل وأمراض جسمية ونفسية، يعالج من أمراض انتشرت في زمننا بسبب الإفراط في تناول المشتهيات. ألا يا عباد الله، فلنتعلم من مدرسة صيامنا ولنفقه أحكامها، فحري بمن وعى دروسها وسار على منهاجها أن تجد فيه نفساً محلقة في عالم السماء مع الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اللهم إنا نسألك الإعانة على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأله سبحانه بأسمائه الحسنى أن يحل علينا شهر رمضان وعلى المسلمين في كل مكان باليمن والخير، وأن يرد شارد المسلمين، وأن يثبت مستقيمهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من صام وقام صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، حينما تتلهف قلوب المؤمنين للقاء هذا الشهر الكريم لما فيه من الخير العميم والفضل الكثير، فإن هناك آخرون لا يعيرون ذلك اهتماما ولا يرفعون بذلك رأسا، وإنما إذا حل عليهم قسموا أوقاته بين نوم وكسل في النهار وبين سهر ولهو في الليل. لذا عباد الله، أصبح رمضان موسما للموائد وأنواع المآكل والمشارب، وخص رمضان بالمأكولات المتنوعة، وأصبحت البيوتات جل همها إعداد تلك المآكل والمشارب والوجبات للإفطار وما بعده وما بعده، وكأنهم يريدون بذلك الانتقام من الصيام الذي حرمهم الطعام والشرب في النهار في أحد الأعوام. قدر نصيب شهر رمضان من جملة الاستهلاك السنوي في إحدى الدول الإسلامية الكبيرة بحوالي 20%، أي أنهم يستهلكون في شهر واحد فقط، شهر الصيام، خمس استهلاكهم السنوي. أي شهر هذا؟ هل هو شهر الصيام أم شهر الانتقام والالتقام؟ ولكن لا أصوم صيام قوم تكاثر في فطورهم الطعام، فإن وضح النهار طووا جياعا وقد نهموا إذا اختلط الظلام، وقالوا يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام، وناموا متخمين على امتلاء وقد يتجشؤون وهم نيام، فقل للصائمين أداء فرض ألا ما هكذا فرض الصيام. عباد الله، ينقلب الحال في رمضان في حياة الكثيرين، فيصبح الليل نهارا والنهار ليلا، وتخلو الطرقات في النهار بينما تكتظ بالسائرين في الليل، فعلام هذا التحول العجيب؟ أكل هذا خوفا من الجوع؟ إذن فما تنبهنا لحكم الصيام مع أن الجوع عنا بعيد، وإنما هو تعود على قسر النفس وقهرها. أيها الصائم، بإذن الله تعود كثير من الصائمين السهر في الليل على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في الليل، التي غالبا ما تكون مادتها ترويحية، وفي كثير من الأحيان تكون سطحية مع اشتمالها على كثير من الجوانب المحرمة. نقول: حفظت جوارحك في النهار، أليس من حق الله عليك أن تحفظها في الليل حتى تحفظ صيامك فتستفيد منه وتحل عليك فوائده ونفحاته؟ جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه صلاة دائمة، اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، أحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل رمضاننا هذا شهر عز ونصر وتمكين لأوليائك يا رب العالمين، وذلًا وقهرًا لأعدائك والمنافقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتصر لأوليائك، اللهم انتصر لأوليائك. اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، اللهم فك أسرهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفهم، واجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.